وسألوه عما يفعل المسلم في الفتنة، قال عليه أن يلزم تقوى الله، فقالوا له صف لنا التقوى، صف لنا التقوى، قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ويا لها من كلمة عظيمة، ويا له من بيان شاف ينبغي أن يفهمه المسلم وأن يضعه في قلبه وبين عينيه. أن تعمل بطاعة الله، لا تتقدم ولا تتأخر لأجل طاعة أحد إلا الله. تتقي الله وحده ولا تتقي الناس، فإن أكثر الناس يطيعون الشيطان ويحسبون أنهم على خير وعلى حق وليسوا على شيء. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، العلم والدين والبصيرة والهدي. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي النور الذي يبدد الظلمات. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فما يحتاجه المسلم في هذه الأيام العصيبة التي تعصر فيها القلوب عصرا، والتي ضربت فيها الأحزان جنبات الأرض، ما يحتاجه المسلم أن يتقي الله، لأن هذه الأحداث تزلزل المشاعر وتدغدغ العواطف. وقد يتصرف العبد بما يضره ويضر أمته وهو لا يعلم، فعليه أن يلزم تقوى الله. كالمشمر يمشي في الشوك، يمشي على الشوك وفي الشوك، يشمر ويحذر من أن يقع في الشر ويحسب أنه الخير. فعلى المسلم أن يتقي الله أولا في قلبه وما ينطوي عليه. إياك أن تطيح هذه الأعاصير بتوحيدك. وقد رأينا من يخرج وينادي على صفحات التواصل الاجتماعي: يا صلاح الدين، وأين هو صلاح الدين؟ تنادي ميتا لا يقدر على شيء. هذه الكلمة من الخطورة بمكان، وهي تعبر عما وراءها من ضعف العقيدة في قلوب المسلمين وضعف توحيدهم. فإن التوحيد لو كان صحيحا لقام عليه القلب والجوارح واللسان. وعلى المسلم أن يتقي الله في سنة نبيه، السنة، المعتقد الصحيح، المنهج. فإياك أن تظن أن النصر يأتي من الأشرار، الأشرار لا يأتي منهم إلا الشر. إياك أن تظن أن الإسلام ينصر بأهل البدع الذين عرفت عداوتهم للمسلمين كالروافض الأشرار الذين يسكنون إيران. والله لم يأتي الإسلام منهم إلا الشر. منذ أن بزغت هذه الطائفة الآثمة المجرمة وكانت شوكا في ظهر المسلمين والإسلام، فإياك أن تظن أنهم يأتي من عندهم الخير. فلا يستنصر المسلمون إلا بأهل الإيمان وأهل السنة الصحيحة الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يأتي النصر من الذين يعتقدون كفر الصحابة؟ وهل يأتي النصر من الذين يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف؟ وهل يأتي النصر من الذين اتق الله في قلبك، واعلم أن هذه الأمة لن تموت. إياك أن تشك في ذلك. الإسلام منصور أبد الآباد وأبد الآبدين. الإسلام منصور. المسلمون يقتربون من الإسلام أو يبتعدون. فإذا صار المسلمون مسلمين مطابقين للإسلام دين الله رب العالمين نصره الله رب العالمين. إياك أن تشك في ذلك. يوم أن يصير المسلمون مسلمين بغير قيود بغير سلاسل، فهم كالماء الطهور الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. يوم أن ينحل المسلمون ويعتقون من كل قيد، من قيد الفرق وقيد الأحزاب وقيد الجماعات، ساعتئذ يقاتل الأعداء المسلمين كمسلمين فينصرهم الله رب العالمين. إياك أن تشك في نصر الله لأمة الإسلام إذا كانت الأمة المسلمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بلا قيد وأمرت أن أكون من المسلمين. ساعتئذ سينصر الله رب العالمين أمة الإسلام إذا صاروا مسلمين كما جعلهم الله رب العالمين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالله الذي يسلط بعض الناس على بعض حكمة منه وابتلاء، والشهيد مع الشهداء في حواصل طير خضر تزرع في الجنة ثم تأوي إلى قناديل في الجنة. الشهيد يود لو أن رد إلى الدنيا فقتل ثم قتل ثم قتل لما يرى من كرامة الله رب العالمين للشهيد. أما سنن الله في أرضه فلا بد أن تتحقق. وتأمل في قصة المسيح الدجال. إذا خرج وهو مهدي اليهود المنتظر الذي يهيمون له الأرض ليخرج، إذا خرج منع من دخول مكة وطيبة المدينة النبوية، فيأتيه شاب رجل هو من خيرة أهل الأرض يومئذ، فيقول له أنت المسيح الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيشقه المسيح نصفين يروح ويجيء فيميته ثم يحييه بإذن رب العالمين فتنة وامتحانا وابتلاء. فإذا قام إليه يقول له ما ازددت فيك إلا بصيرا. أنت المسيح الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فإذا أراد أن يهلكه فلا يسلط عليه مرة أخرى، فالذي سلطه عليه أولا أن هذه الأمة لن تموت، أمة منصورة، لكنها تنصر بالحق، لا يمكن أن تنصر بالباطل، ولا يمكن أن تنصر بالانحياز للباطل. وحالنا كما ترى، حالنا كما ترى متجرة بالدماء واستغلال للقضية من بني جلدتنا، ممن يتكلمون بكلامنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن يوم أن تصير الأمة أمة واحدة تجتمع على توحيد الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله رب العالمين منجز وعده الذي وعده الله عباده. قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقول الأشهاد. فاللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن من البصيرة ومن تقوى الله في هذه الأيام ومن الحكمة ومن الوعي أن يسأل المسلم نفسه سؤالا واحدا لا يعدوه إلى غيره: كيف أقوم بواجب الأخوة؟ وكيف أنجو من سؤال الله رب العالمين عن إخواني يوم القيامة؟ نفسك، عن نفسك فقط، لا تسأل عن حال غيرك ولا عن واجبات غيرك، فإن المؤامرات عظيمة والفتن كبيرة والأمر أكبر مما يصل إليه ذهنك يا عبد الله. فسأل نفسك سؤالا واحدا: كيف أنجو أمام الله من السؤال؟ وكيف أحقق الواجب الذي علي بقدر ما في وسعي وفيما آتاني الله رب العالمين؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكل سيسأل عن عمله، وكل سيسأل عن رعيته، وكل سيسأل عما أقامه الله فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا أول شيء: ما حال قلبك؟ هل أصابت الحمى قلبك من جراء ما حصل لإخوانك؟ هل تركت شيئا من الترف؟ هل تركت مشاهدة كرة القدم وانشغلت بالدعاء لهم؟ ما حال قلبك؟ هل حزنت؟ هل بكيت؟ هل وجدت في قلبك حرارة دماء المسلمين؟ ما حال قلبك؟ هذا أول شيء، فتش في قلبك. يا من تنادي بالجهاد والحرب وكذا وكذا مما تعرفه ولا تعرفه، ما حال قلبك؟ هذا هو الواجب الأول، أن يسلم قلبك لإخوانك فتشعر بأحزانهم. والواجب الثاني تبع لذلك: أن يتحرك لسانك بالدعاء في كل صلاة وفي كل سجود وفي السحر الأعلى بركعتين تقوم لله رب العالمين فيهما وتدعو الله رب العالمين لإخوانك. وأما الواجب التالي فهو أن تواسيهم بما استطعت من نفسك ومال، تواسيهم في المال ما استطعت إلى ذلك سبيل. وانتبه، المواساة بالمال ينبغي أن تكون على بصيرة، فلا تعطي المال لأي أحد، وإنما ينبغي أن يكون ذلك تابعا للحسابات الرسمية للدولة، لأن هناك من يستغل الأحداث لجمع الأموال. ولا نعرف فيما تنفق بعد، فانتبه لذلك جيدا. واسي إخوانك بما تستطيع من شيء، فهذا ما في الوسع، ولا يكلف الله رب العالمين نفسا إلا وسعها. وما في وسعك أيضا أن تعد نفسك، أن تعد قلبك، أن تستعد، أن تكون مسلما تعمل بالإسلام في نفسك. إياك أن تظن أن الذي يقيم الصلوات الخمس في جماعة المسلمين لا ينصر قضية المسلمين ولا ينصر قضية إخوانه في غزة وغيرها. الله رب العالمين ينصر المسلمين بالدعوات، الله رب العالمين ينصر المسلمين بإقامة الصلوات، فهذا ينصر بما يستطيع. فأعد نفسك يا عبد الله، ما وزنك عند الله؟ إن رجلا اهتز له عرش الرحمن حين مات، إن رجلا من أصحاب رسول الله كان بأمة، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل ومن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ هل نحن قليل في عددنا؟ قال بل إنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيف، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، ولا يخلفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا، قال حب الدنيا ومخافة الموت، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فأعد إيمانك ليوم اللقاء، حتى إذا نادى المنادي بأمر الله رب العالمين، وحتى إذا هيأ الله للمسلمين من أمرهم رشدا وأعان حكامهم على طاعة الله رب العالمين، وقيل يا خير الله اركبي، لا تكن مع القاعدين ولا تكن مع المتخلفين. وهذا يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى صلاة. صلاة، أتظن الشاب الذي لا يصلي يقدر على الجهاد؟ هيهات، إن أول ما جهز الله به جندة أن قال لهم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. منع رسول الله من جهاد المشركين 13 عاما، يجهز الله عباده ويزودهم بالإيمان واليقين والعقيدة بالصلاة وقراءة القرآن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن، الذين تربوا على القرآن حفظوه وقرؤوه وقاموا به، كيف وشباب المسلمين في أكثرهم لا يحسن أحدهم أن يقرأ فاتحة الكتاب؟ أفق، أفق يا عبد الله، وإياك أن تسمع لخداع المخادعين، فالأمر عند الله حق. الأمر عند الله جد ليس فيه هزل. فنسأل الله رب العالمين أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم نفس كرب المكروبين وفرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين. دفق دماء إخواننا إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم اكلأهم يا رب العالمين وانصرهم على عدوهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم إنا نعيذهم بك أن يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم احصهم عددا. اللهم اقتلهم بددا. اللهم لا تبقي لهم منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية في بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم امواتنا واموات المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة